أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك لقاء الوصال، تعليقا على ما نبه إليه الباشمهندس مصطفى. المجموعة التي أنشئت للتدرب على الاطلاع والقراءة، يمكن التواصل مع الشباب ومعرفة الانضمام لها، وأنا أدعو الجميع، كل الحاضرين وكل المتابعين، متابعة افتراضية يعني أونلاين، أدعو الجميع للمتابعة في هذه المجموعة، مجموعة إن شاء الله نافعة. وفكرتها مبنية على أننا بنكسر الحاجز بين ما تربينا عليه وبين المطالعة القراءة والثقافة، وأنه لها فوائد كثيرة. أولا هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه في وقت في حياتكم كتير بيروح في الانتقال والمواصلات وركوب وسائل المواصلات إلى آخره. هذا الوقت لو استعمل في الاستماع إلى الكتب المسموعة، والكتب المسموعة لها تطبيقات كثيرة جدا، من ضمنها التطبيق اللي أشار إليه الباشمهندس، لها تطبيقات كثيرة. فالكتب المسموعة شيء مفيد جدا جدا، ويتفق على كتاب في فترة معينة تسمعه مرة واثنين وثلاثة، وبعدين بتحضر المناقشة. المناقشة بتبقى على الشخص بيكلف انه هو يلخص الكتاب، ثم في مثلا 20-30 دقيقة، ثم نفتح باب المناقشة، الجميع يناقش ساعة ونص ساعتين زي ما يكون. وتمت أول لقاء، وكان لقاء مبارك بفضل الله سبحانه وتعالى ونافع جدا. فأنا أدعو الجميع رجالا ونساء الجميع إلى المشاركة في هذا العمل المبارك. بتقترح كتب من حضراتكم، بنختار منها كتاب بنتفق عليه، بيقرأ الجميع قراءة سماعية يعني نستمع إليه الجميع، ثم نحدد موعد للمناقشة وبيناقش الكتاب مناقشة جميلة ونافعة إن شاء الله تعالى. في فائدة ثالثة مهمة، إنه هذه الأجهزة، فرضت نفسها فرضا على الناس، فلم يعد هناك من المعقول أن تقول للناس اتركوا هذه الأجهزة، اتركوا الهواتف، هذا أمر يعني محال. فكان التوجيه باستعمال هذه الأجهزة في النافع، يعني أنت ممكن تسمع في عدد ساعات، يعني ممكن تسمع يعني كتاب اللي هو اللي اتكلم عليه بتاع الشيخ إبراهيم السكران فرج الله كربه وفك أسرامه، كتاب 7 ساعات صوتية، فهيبقوا 7 ساعات ممكن تسمعه أكتر من مرة. أنا متأكد اللي هيسمعه أكتر من مرة، إنه كتاب جميل جدا وماتع جدا وشيق للغاية. فأنا هاخد من الوقت اللي أنت كنت بتستخدم في الجهاز ده، هاخد منه مثلا 14 ساعة 21 ساعة وثلاث مرات. فأنا كسبت، إن هذه الأجهزة هتبتدي تتحول شيئا فشيئا إلى أدوات نفع، لأن هي دلوقتي تترجح بين الإيه، بين الضر المحض والضر المخلوط ببعض النفع، خدت بالك؟ فإحنا كده بنحاول نحل حل عملي لهذه الأجهزة التي دخلت كل بيت وكل نوع. حتى أنا بحلم، بلاش بحلم، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يبقى في مجموعة للأطفال، يبقى بنسمع الكتب للأطفال ونعمل مجلس للأطفال، نعلمهم إزاي يستمعوا للكتب وإزاي نناقشها وكده، قصص، روايات، الشعر الجميل. يعني في ديوان لأحمد شوقي رحمه الله اسمه ديوان الناشئة، جميل لطيف، وفي لغير شوقي يعني في حاجات نافعة. فممكن نبتدي حتى مع الأطفال، فنبتدي نحن نعمل مزحمة مزحمة في استخدام هذه الأجهزة, بحيث أن حجم الانتفاع في هذه الأجهزة يبقى يعني يساوي الضر مثلا أو يزيد عنه إن شاء الله. فدي فائدة ثالثة وليست بالقليلة, أنك أنت تعمل مزحمة لهذه الأجهزة في النافع وكذا. فأدعوكم وأؤكد على الدعوة للجميع, المسألة مفتوحة, وجرب مش هتخسر حاجة إن شاء الله, هتكسب مش هتخسر حاجة. أنك أنت تشوف الكتاب اللي اتفقنا عليه إيه, الروابط سهلة جدا, تبتدي تجرب تسمع الكتاب يمكن يعجبك الموضوع, وبعدين هيعجبك أكتر لو حضرت بقى إن شاء الله المناقشة, إنك هتستمع للكلام رؤى قراءات ناس, بعض الناس عندها خبرة يعني, بعض المشاركين من القراء من أهل القراءة يعني, فتنتفع بتجارب الناس دي في الرؤى لما بين السطور وما وراء السطور. فالمناقشة والعصف الذهني يستخرج من الفوائد ما لم يكن في القراءات الأولى أو المطالعة الأولى. فدعوة قائمة وتتواصل مع خنكم, هو مجموعة ما لهاش غرض غير كده إن شاء الله. والكتاب اللي هيدرس المرة الجاية مقرر معلوم ومتفق عليه وموجود ومسموع, الكتاب مسموع, فنبدأ إن شاء الله تعالى. وهكون سعيد لما تكون حضرتك كلكم موجودين معنا في هذا اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نبدأ طبعا غدا إن شاء الله تعالى بإذن الله, هو اليوم العاشر من أيام شهر الله المحرم, وتكلمنا عنه في الأسبوع الماضي عن فضله وأنه يوم الإنجاء وله دلالة. ارجع للتسجيل الأسبوع اللي فات, مفيد إن شاء الله في معاني مهمة جدا, حتى أنك أنت لما تصوم الغد إن شاء الله تبقى مستحضر للقصد وللنية في الصيام إلى آخره يعني. فأدعوك إنك أنت الليلة دي تمر مرة سريعة كده على تسجيل, أنا مش عايز أعيد تاني عشان قلت الكلام الأسبوع اللي فات, فترجعوا له مفيد, إنك أنت تدخل بنية نافعة إن شاء الله وتعالى في صيام الغد إن شاء الله الجمعة بإذن الله. كنا اتكلمنا عن حاجات كتير, مجموعة من السلاسل المهمة, لكن أنا النهاردة عشان برضو عايز يعني أفسح مجالا بناء على طلب بعض أخوانكم يعني, أو كثير من حضراتكم طلب حكاية إفساح مدة أطول للأسئلة والمناقشات والفتاوى وما يقوم على ذلك يعني. فإن شاء الله مش هنطول في الكلام, احنا عايزين نتكلم في, في, في, في عبارة الموجزة عن حاجة كنا بدأناها سميناها تجارة الناصحين. تجارة الناصحين ذكرنا فيها أشياء مهمة اللي هي أعمال يسيرة, ولكن رتب الشارع الحكيم عليها أجورا يعني لولا أنها صحت سندا ما كان أحد يصدقها. وضربنا أمثلة كتير لو تذكروا, مثلا ذكر السوق مثلا, وشرحناه بالتفصيل وقلنا أنه يعني الأجر المترتب عليه مذهل, وانه ليه الاجر كبير او كده, لان السوق مظنه الغفله, وانك انت تذكر الله تعالى في هذا المكان, وان احنا اتكلمنا انت ممكن تروح السوق لهذا الغرض بس, لا تشتري ولا تبيع. وذكرنا امثله ابن عمر كان بيعمل كده رضي الله عنهما وغيره يعني, تمام. وقلنا ذكر السوق يسير جدا, لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير على كل شيء قدير. خدت الدين كم ثانيه, ألف ألف حسنة ألف ألف سيئة. أنت بتتكلم في حاجة يعني فوق الخيال, فوق التصور العقل البشري. فقلنا إن في حاجات في الشريعة, وبدأنا في السلسلة دي وكلامنا اتكلمنا كلام مفصل ممكن ترجعوا له إن شاء الله أخوانكم, بسبيل جمع الأشياء دي بالتسجيلات هتبقى مستقلة في من ضمن الباب المهم ده. وأنا يعني لأن الباب ده بيرفع معنويات البني آدم, الإنسان في أوقات الكرب والضيق والشدة بيبقى محتاج هذا المدد, انه يجيله مدد من الله تعالى يقال له افعل هذا اليسير وسأعطيك الكثير الكثير الكثير. انت بالك ده باب مهم يعني, سيما في زمن الاحباط. وانا سميته تجارة الناصحين, الذي ينصح لنفسه, الناصح لنفسه. فكن كن ذاك الرجل، كن ذاك الرجل، انتبه. معنا ثلاث أحاديث كلها في الصحيح سواء متفق عليها أو في مسلم يسيرة جدا. عندي حديث متفق عليه اللي هو طب نبدأ بحديث مسلم. حديث مسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء أو فيسبغ الوضوء حسب الرواية ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا يتوقع إيه؟ حديث مسلم. احنا قلنا عمل إيه؟ توضأ، أسبغ الوضوء، صلى ركعتين، قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، أي حاجة يعني، مش أقول لك ختم المصحف، صلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا. وخلي بالك الأسلوب ما وإلا، ما وإلا بنسميه في العربية أسلوب قصر، يعني مش هوقع ولا واحد، ولا واحد هيقع من الوصف ده، يعني هذا الوصف يشمل كل من فعل ذلك. فصاغه النبي عليه الصلاة والسلام بلسان العربي في أسلوب القصر: ما من إلا، فاهمين؟ ما من إلا، يعني أنت داخل إن شاء الله داخل. طب ده أنا ملخبط آخر لخبطة، والله داخل. طب ده أنا الدنيا مسودة خالص معايا طول النهار، والله العظيم داخل. حديث صحيح في مسلم، وصاغه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب القصر: ما من إلا. عارف إلا إيه؟ في رواية مسلم: وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، يعني صار أوجب الله على نفسه جل جلاله وتباركت أسماؤه أن يدخله الجنة. احنا بنتكلم في ايه يا جماعة؟ بنتكلم في ركعتين هياخدوا 6-7 دقائق 8 دقائق، ولو انت خففت شوية مفيش مشكلة 4-5 دقائق 6 دقائق هتعيشهم مع ربنا سبحانه وتعالى. هو من إكرامه لك عشان يدنيك منه يقول: إلا وجبت له الجنة. دي بقى تجارة النصحين ولا لأ؟ هذه تجارة النصحين. أنت ناصح طول النهار آخر لخبطة، خش توضى ركعتين وخلص الموضوع. يقبل بقلبه، قلبي وجهي يعني إيه؟ يعني ظهري وباطني. القلب ده عنوان الباطن، وجه ده عنوان الايه؟ الظاهر. لو واحد فيهم انفرد ينفع الاثنين، لكن لما يكون الاثنين مع بعض بقلبه والعطف يقتضي المغايره، ووجهه يعني بايه؟ بباطنه والظاهر. يخبره عن الله تعالى لمده 3-4 دقائق، خليك مع ربنا 4-5 دقائق. المكافاه ايه؟ الا وجبت له الجنه. ده في مسلم. المتفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. أسلوب شرط: من صلى البردين، البردين البردين هما الصبح والعصر. صلىهم إزاي؟ صلىهم فين؟ صلىهم كيف؟ مفيش قيود. وإياك أن تحجر ما وسع الله تعالى، ما تعمليش فيها فيلسوف. صلى البردين يعني صلى الصبح والعصر، إزاي؟ فين؟ مع مين؟ ما فيش شروط، ما فيش قيود. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تحجر ما وسع الله تعالى. من صلى البردين دخل الجنة، أسلوب شرطي. طيب الحديث اللي في مسلم: أنا في رأيي أعلاهم الثلاثة: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لأن دخل الجنة ممكن يكون إيه؟ مر على النار الأول والعياذ بالله. لكن الحديث الثاني في مسلم ده أعلى، أعلى. لن لن لن ده لتأبيد المستقبل. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الصبح والعصر. صلى يعني مرة واحدة؟ لا، يعني كان الغالب عليه أنه بيصلي الصبح والعصر. طب أحيانا راح، مفيش إشكال، يصلي الصبح والعصر. طب فاته مرة، مفيش إشكال، سيدخل في مسمى صلى الصبح والعصر إذا كان يغلب عليه ويعظم هذين الوقتين وهاتين. طب معناها كده ما بيصليش بيت الفرائض؟ لا، بيصلي بيت الفرائض، بس هاتين الصلاتين فيهما مزاحمة، هاتين الصلاتين فيهما مزاحمة. مزاحمة ليه؟ الأولانية وقت الراحة، البدني، والثانية وقت الدنيا السعي. فهذان النوعان من المزاحمة مقصودان. فاللي هيغلب المزاحمة الأولى اللي حظ النفس والراحة والبتاع الصبح، واللي هيغلب المزاحمة الثانية وقت السعي والمعاش والطحن اللي احنا عايشينه ده، هيغلب المزاحمة الأولى والمزاحمة الثانية مكافئته ايه؟ عايز اسمع. لن يلي الجنة، مش الجنة بقى، سيبك حاجات الجنة، احنا كده اعلى، مش هشم ريحتها، مش هيدخل. ازاي؟ انه انتصر في مزاحمة النفس، حظ النفس من الراحة والبتاع، وانتصر في مزاحمة فتنة الدنيا، خلع نفسه وراح صلى العصر في الوقت الطحن بتاع الحياة اللي احنا عايشين. ثلاث أحاديث، حد ممكن يقولهم؟ ما خدتوش جايبين، كنت عايز أكافه لو زمتي حاجة حلوة يعني. حد يقول ثلاث أحاديث؟ ثلاث أحاديث، واحد متفق عليه واثنين في مسلم، حد يقولهم؟ قول فضل. لا بس لازم تقول النص، لأن أنا نبهت على كتة ما من أحد. هي جمالها في كده، خلي بالك، وانا بشرح ليه. هي جمالها في ما من احد يتوضأ فيحسن الوضوء، خلاص شملت كل بقى المساكين والغلابة. انا وانت احنا اتنين مكسحين، هندخل في الحديث. ندخل الحديث ازاي؟ عشان قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ ما من احد يتوضأ فيحسن الوضوء، او قال يسبغ الوضوء ثم يقبل بقلبه ووجهه، ايوه عليهما، الا دخل الا وجبت له الجنة. ده الحديث الاول في مسلم، صح؟ ابشر. الثاني من صلى البردين دخل الجنة، هذا الحديث متفق عليه يعني البخاري ومسلم. ابشر. الثاني قلنا البردان هما الايه؟ وده مش معناها ان هو يعني ممكن يفوت منه مره، ممكن يدخل في الحديث، يعني راح منه الفجر مرة ولا مرتين ولا ثلاثة في الشهر ولا في بتاع الدنيا، برضه هو داخل في الحديث. فهمت؟ أنا شوية بينت ده لأهمية المسيح، عشان واحد يقول لك لا يا عم أنا ده اللي هو ما بيضيعش طول عمره لا صبح ولا عصر. مين ده؟ مين؟ تعرف حد كده؟ جاوبوا، خبطوا التخبيط جائز، طالما احنا قاعدين مع بعض كده التخبيط جائز. ها أكيد. ها طب ايه لكن النبي صلى الله عليه وسلم راحت عليه الصلاة وما يتضوء الا حر الشمس؟ ها رجعت في كلامك؟ لو ممكن تحصل ضرب يعني. مستحيل. لما فعل ذلك الله بنبيه صلى الله عليه وسلم عشان يسقط الوجه اللي عند حضرتك ده، هذا مستحيل، لازم تنكسر، لازم انت تنكسر. ده مهم كده، ده نافع جدا في التربية، الكسرة دي مطلوبة، لازم يكسرك ده. انت لو ما كسرتش تبقى مصيبة، سترى نفسك وترى عملك وتروح في حتة بعيدة خالص. حديث ما أيقظنا إلا حر الشمس، فأمر بالأذان ثم انتقل فأمر بالإقامة وصلى بعد الشمس عليه الصلاة والسلام. مين أنت بقى سيادتك؟ صح معايا، الكسر مطلوبة. فيقول من صلى البردين، يعني معناه إيه؟ من غلب ذلك عليه، من غلب ذلك عليه، يبقى حاله الغالب كده، مرة كل بتاع كم أسبوع كل كم شهر بتروح منه، يلا يقوم زعلان طبعا، مش هقول لك فرحان يعني، يقوم زعلان ومكسور، ده مطلوب، الكسرة دي مطلوب. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قول يا عم الثالث ويبقى لك في ذمتي شكرا. طيب. وده أعظمهم على الإطلاق، لأن فيه لن يلد. لن يلد ده حديث رواه مسلم. فالثلاث أحاديث الحقيقة حاجة جميلة جدا، وأظن كلكم عارفينهم، فلسه كان على باب التذكير. أقول لكم حديث ممكن معظمكم ما يعرفوش، عشان تبقى ايه برضو ايه يعني، عملنا اضافنا اضافة يعني. في حديث في مسند الإمام أحمد وعند غير أحمد وبسند صحيح كما عليه الأئمة الحفاظ، ومن طريق عقبة بن عامر، طريق عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. عقبة بيقول أن أنا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل امرئ في ظل صدقته، يعني يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس أو يحكم بين الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل. طبعا حتى فأنا أن اليوم ده لا ظل فيه إلا بالعمل الصالح. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صح؟ وقلنا أن السبعة هنا لا مفهوم لهذا العدد، اللي حاضر معايا زمان كلمة سبعة دي معناها كسرة، مش سبعة يعني اللي هم دول، لا هم أكتر من كده بكتير، وفي ناس صنفت مصنفات وخلوهم إلى السبعين أقرب بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالسبعة تستخدمها العرب أحيانا لمعنى الكسرة الوفرة، مظبوط؟ كلمت مرة واثنين وثلاثة وما فيش فايدة، انت ممكن تكون كلمته 30 مرة مش 3، مش انت بتقول كده في لسانك العامي انا كلمته مرة واثنين وثلاثة وما فيش منه فيش فايدة. في الحقيقة انت ممكن تكون كلمت 20 مرة مش 3 ولا حاجة، لكن انت لما بتقول مرة واثنين وثلاثة في العامية المصرية انت تقصد بيها ايه؟ الكسرة، مش كده؟ انت بتقول لبيك اللهم لبيك، يعني ألبيك مرتين مش ألبيك 3 يعني، ما هي لبيك دي مثنى، يعني ألبيك مرة ومرة، لا معناها كده، ولا هي معناها ألبيك مرة بعد مرة ولا أقطع أبدا. فالتثنية هنا بقت كناية أو إشارة ليه؟ للكثرة، ألبيك أبدا عمره كله ولا يتوقف عن تلبيتك يا ربي، فهمت الفكرة؟ فممكن الأعداد لا كل مفهومة لا يراد بها ما يراد حسب السياق اللي بيفهم منه، فمراد بها الإيه؟ مراد بها الكسر. فسبعة يظلهم الله هم كتير أكثر من سبعة. من بين هؤلاء أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. طب في ناس مش عارف أنبياء وشهداء والعالم الضائع اللي زين يعملوا إيه؟ عايز أي حاجة كده يستظلوا بها. فالحديث جميل جدا الحقيقة بديع، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق. لغاية ما اليوم ينتهي هو قاعد مظبط نفسه صدقته أظلته وهو في ظلها متنعم. هي موضوع مهم جدا، كل امرئ في ظل صدقته يعني يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق. المرثد اللي هو راوي الحديث عن عقبة بن عامر الجهني كان لا يخطئ يوم إلا تصدق به بأي شيء ولو كعكة ولو بصلة، حديث كده. هي طبعا المشكلة مين هياخد منك بصلة دلوقتي، لكن الفكرة المعنى يعني مفهوم، يعني انت ممكن لو تصدقت بصلة ارميها في وشك، لكن المعنى ان مرثد هنا اللي هو اللي روى الحديث اللي هو التابعي اللي روى عن عقبة بن عامر الجهني يعني عنايته بالحديث وفرحه انه بيروي الحديث ده عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق عقبة بن عامر الجهني، فكان لا يمر يوم الا كان عامل نفسه برنامج، يعني ما لقاش حاجة بأي صح حاجة، قال ولو كعك قال ولو بصلة، بس أيام ممكن يلاقي اللي ياخد البصلة بفرحان بيه. إحنا ناخد المعنى فيما يناسبنا أن يغلب على المرض ذلك. هي المشكلة بقى تبقى في إيه؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا عندنا عقدة في مشكلة المداومة أي حاجة، هي عقدة. أصعب حاجة في سلوك الإنسان في طريق الاستقامة هي المداومة. ممكن المعنويات ترتفع والهمة والبتاع ونشتغل ونعمل وبعد كده هوب ينقطع، وقد يكون الانقطاع ايه طويلا طويلا ويفيق مرة أخرى. فأنا لازم أفكر إذا كنت أفكر في نجاة نفسي وصلاحها أفكر في أداة من أدوات ومن آليات المداومة. من آليات المداومة. ونصحتي وتجربتي الشخصية إن الحاجة اللي أنت حريص عليها جدا اربطها بحاجة من القوة والثبات أنها لا تتغير، تربطها بها. لا أقول ذلك من السنة، لكن هذا من سعيك أنت للمداومة. والأشياء اللي كده كتير، يعني مثلا إحنا كلنا، أنا متأكد إن كلنا عارفين إنه من قرأ قل هو الله 11 مرة ربنا الله له بيتا في الجنة وقال قصرا في الجنة. وأنا متأكد إن مر شهر واثنين وثلاثة وأربعة وأنت بتقرأهمش، مع إنها تاخد قد إيه في الوقت، وإحنا مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا أحوج ما نكون إلى القصور. ده الواحد عشان يلاقي شقة في الزمان اللي إحنا فيه ده بيعمل يقعد يدفع دم طول عمره عشان ياخد له شقة 120 متر ولا بتاع. ده هي 10 مرات فيها القصر في الجنة. ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعطاء الله تعالى. طب ايه المانع؟ هي دي النقطة بقى اللي بكلمك عليها. طيب انا لو ربطت ال10 مرات دول بعمل دائم، زي مثلا بعض صلوات السنة اللي انا مواظب عليها، واخد بالك؟ او الحق ذلك باذكار الصباح او المساء، في حاجة انت مواظب عليها حمل عليها. واكتر حاجة تحمل عليها الصلاة، الصلاة متينة، الصلاة تشيل، حمل على الصلاة اللي انت مواظب عليها. فاقرأ قول الله في صلاة. وفي حديث عن واحد كان كده، حتى اشتكى اصحابه منه للنبي عليه الصلاة والسلام، كان لازم يقرأ قول الله. في بعض الروايات يبدأ وفي بعض الروايات يختم صلاته في قراءته. تكلموه قال لهم بصوا عجبكم مش عارف حد غير يصلي بيهم، مش اعمل غير كده. فلا اشتكوا للنبي عليه الصلاه والسلام، قال سالوه ما حملوا عليه، قال فيها صفه الرحمن، احب ان اقراها. فقال يعني بشروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروه، اعلموه ان حبه لادخله الجنه، حب سوره الاخلاص ادخله الجنه. فوارد ورد انك انت تحل الاشكال ده، انك انت تقرا 10 مرات سوره قل هو الله احد، مش 10 بقى واحدة، 10 و20 أكتر، إذا ربطتها بشيء يتحمل زي الإيه؟ أقول لك حاجة تانية، ربنا سبحانه وتعالى يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الأصل في الأمر، حقيقة الأمر الوجوب كما في الأصول، الأمر حقيقة في الوجوب. ممكن بقى انتقل لحاجات تانية، ممكن الاستحباب إلى آخر الإباحة، لكن الأصل إذا قال الشارع الحكيم افعل يبقى إيه؟ واجب. فلما قال وقل رب ارحمهما، ده حكمه إيه؟ الوجوب. طب أنت بتقولها كم مرة اليوم؟ مع أنك تحب أبوك تحب أمك وتموت فيهم وتفديهم بعينيك، بس بتقولش كده. هي دي الآفة اللي أنا بحكي لك عليها. مسكتها؟ عرفتها؟ ايه؟ المداومة سر، سر المداومة سر. طيب ايه رأيك لو دعلت ذلك، بس مش هودي سنة، لكن ده انت فعلت ذلك في اذكاري مثلا بعد التشهد، بعد اذكار التشهد ثم يدعو بما شاء، صح في الحديث، يبقى بيدعو اربع اشياء، استعذ بالله تعالى اربع اشياء، فقال ثم يدعو. وكان يطيل صلى الله عليه وسلم، وفي ائمه كتير زي الامام النووي وغيره قالوا ان اطاله الركن ده حتى بعد تسليم الامام جائزه، يعني صلي حتى لو صلي جماعه والامام سلم خلاص، الائتمام انفصل، التزامك بالائتمام بالامام انفصل. انفصل بايه يا مولانا؟ بتسليم الامام خلاص. العقد اللي كان بيني وبينه، كان في عقد بيني وبينه ان انا اتابعه، العقد ده انفصل بان هو قال ايه؟ السلام عليكم، اقول له عليكم السلام الف سلامه، سيبني انا بقى في حالي، انا في حاجات مرتبها عشان اخلصها، من ضمنها رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خلصت، هتقولها 10 مرات وتستحضر بقلبك، وممكن عينك تدمع، وممكن كتير جدا. الصلاة حمالة، الصلاة حمالة، اسمع كلام تجربة العمر، يعني حمل على الصلاة كل ما تريد. فالصلاة هي الحمول هتشيل كل حاجة متقلقش، كل اللي بيخطر على بالك، كل ما ترجوه وكل ما تخاف منه حمله على الصبر، وهتلاقي نفسك بلغت مرادك إن شاء الله تعالى. تمام؟ جميل. نرجع بقى لحديث إيه؟ كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وهنا العموم اللي في الحديث مريح، يعني لا كم ولا حجم ولا إخفاء الصدقة، ودي ظاهرة ولا فلم تعلم شماله ما أنفقت، لا لا مش حاجة خالص. هنا فيه عموم، باب واسع قوي، أيا كانت الصدقة بأي صورة بأي شكل. عشان كده أبو الخير اسمه، عرفك اسمه أبو الخير، اسمه أبو الخير مرصد، مرصد ده كنيته عشان خاطرك يعني، اللي هو التابعي اللي روى الحديث عن عقبة بن عامر الفهم. أبو الخيري مرصد ده كان يتصدق غالبا كل يوم بأي، فإن لم يجد فتصدق ببقلة بكعكة ببصلة، بس كان يوم في حد يقبل البصل، هدي بالك. فهذا المذهب وهذا الفهم للتابعي فهم مفيد جدا، بس عايز تضع لنفسك آلية، آلية من ضمن الآليات اللطيفة اللي بنعملها مع ولادنا حصالة. ما هو مش هياخد جنيه، ما فيش حد بياخد جنيه دلوقتي طبعا، يعني انا شفت العصر كان بياخد قرش ويبقى فرحان ويدعي لك. طبعا انتوا مش شفتوش الكلام ده صح؟ حد فيكم ادرك الكلام ده؟ انا ادركته، ما شفتوش القرش اصلا. لا انا انا رايته بعيني ان هو ياخد قرش، قرش ساغ يعني لو 10 ملم، ويدعي لك بيجي 1000 جنيه. ناخد بالك رأيته ذلك عليه، فأنت ما عندكش حد ياخد جنيه، لكن ممكن تعمل صندوق في البيت وتتكلم الأولاد وكده، إنه كل يوم لازم نحط في الصندوق ده حاجة، نكلم نسميه صندوق مثلا البر الإحسان زي ما تسموه، ويبقى الصندوق ده على ما يجمع حاجة يقبلها. بس أنا بتصدق فعلا في مكان ظاهر في البيت، واخد بالك، هو كرتونة كده ونغلفها ونكتب عليها الحديث الجميل ده، نكتب عليها كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق. الحديث مش في يوم القيامة بس ده بمعنى يعني، بس نص الحديث في أحمد كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الخلائق يوم القيامة. ونكتب على الصندوق كده، والعيال الصغيرين والأهل والبتاع والدنيا كلها، وانت على الله كل يوم على الصبح كده وانت ها تروح حاطط فيه، هتيسر. حط بقى فيه البصل، هنا تنفع تحط فيه البصل، حط فيه الجنيه، حط فيه ما تيسر. فتدخل في ذلك بتلك الآلية السهلة، آلية سهلة جدا، واخد بالك، وتيجي بعد ما كل فترة تتوقع ان فيه في الصندوق ده حاجة ذات قيمة اعمل بيها حاجة مفيدة، إما تجيب تشتري بيها حاجة لحد من الأهل الصدقة أو تعطيها إلى آخره. لكن الفكرة فكرة إيه؟ آلية المداومة. هي ممكن كنيتك كويسة جدا وأنت حريص على الخير، لكن تفتقد إلى هذه المهارة اللي هي مهارة إيه؟ آلية المداومة. حاجات كتير جدا أنت مؤمن بها و معظم لها، ولكن لا تفعلها لهذا السبب فقط، اللي هي فكرة آلية. فإذا اخترعت آلية لتداوم على ذلك، أنا ضربت لك أمثلة بحاجات مهمة جدا زي مثلا قراءة قل هو الله أحد، وزي الدعاء للوالدين المنصوص عليه في القرآن الكريم، وده احنا بنتكلم في الصدقة. فكر واخترع وحاول انك انت تجعل فيه آليات كأنها جزء من حياتك، كأنها زي ما بتلبس الصبح وتنزل وتروح كذا وتعمل كذا، والولاد بيروحوا المدرسة وإلى آخره، يبقى ده له نفس هذه الآلية التي تضمن حصول هذه الأشياء التي تجدها عند الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع عنده سبحانه وتعالى شيء أبدا، تجدها يعني برا، وتجدها ظلا يوم يكون الناس في خوف وفزع وهلع ورعب وحر وإلى آخره، وصاحبنا قاعد يستظل في أمان في ظل، مجرد بس أنه كان عمل هذه الآلية اليسيرة، صدقة يسيرة. كلمة أنا جايب الحديث ليه؟ لأن الصدقة هنا منكرة، فتشتمل على كل أنواع الصدقة، كل ما فيها معنى العموم هنا، أي كانت الصدقة، أي كانت الصدقة. وطبعا جماعة الأصولين في تفصيل يعني مسألة إيه النكر، متى تفيد العموم إلى آخره، لكن على كل هي الفكرة هنا بعد إضافتها لك صدقته، صدقة المتصدق. لكن في الشاهد من غير ما نخش في تفاصيل فقهية، أيا كان مسمى يدخلك في أن تكون من أهل الصدقة فستصنع لك ظلا إن شاء الله تعالى، وعد الله لا يخلف، وأنت أحوال ما تكون إلى هذا الظل. طيب يبقى تكلمنا في تجارة الناصحين، وأنا أحب لك أن تكون من الناصحين، من الناصحين لأنفسك إن شاء الله. في نية نبقى نجمعهم مرة ونطبعهم في ورقة وحاول ننزلهم على الصفحة وكده يبقوا بين حضراتكم. اتكلمنا في حاجات كتير، حاجات كلها نافعة، وأجمل حاجة فيها أنها يسيرة جدا من أي سر ما تكون، أمور يسيرة جدا، ووعد الله عليها وعدا بالغا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. راحة قصيرة كده ونعود إن شاء الله تعالى. والأسئلة لو سمحت تفضل الأسئلة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. سؤال جاني عدة مرات في أثناء الأسبوع وجاء دلوقتي، وهو سؤال مهم ومشروع، وأنا نبهت إلى هذه القاعدة قبل ذلك عدة مرات. إن شاء الله عاشوراء غدا الجمعة، وهناك نهي صحيح صريح في إفراد الجمعة بالصيام، إفراد الجمعة بالصيام في حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إفراد الجمعة بالصيام، وفي أحاديث مسلم أخرى وإلى آخره. الأحاديث الصحيحة في النهي عن إفراد الجمعة، اعتبار الجمعة يعني هو كأنه عيد للمسلمين يعني، فلا يفرض بالصيام إن كان في صيام، وإلا لا يفرض، لا يصام الجمعة للجمعة. طيب إيه العمل؟ الجواب وهنفصل إن شاء الله، أنه يجوز أن تفرد الغد اللي هو الجمعة اللي هو العاشر من المحرم، أن تفرده بالصيام ولا شيء في ذلك. طب إزاي يا عم نخرج من النهي؟ إزاي دي بقى هقولها لك إن شاء الله، بس الأول أنت خدت الإجابة، خدت الإجابة؟ تمام. يبقى يجوز أن تفرد الجمعة الغد إن شاء الله بصيام يوم المحرم. طبعا الأفضل إن عشت بالأقابل لأسلمنا يوما قبله وقال يوما بعده صلى الله عليه وسلم. وفي بعض أهل العلم من رتبة الصحابة يعني من رأى أن يصام قبله وأن يصام بعده، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أو يصوم التاسع والعاشر إلى آخره. تمام. وبيستعرض إيه الولاية، يقول لك خلي بالك محدش فقد خبأها الله تعالى، ولا خبأ الله أربعا في أربعة، جعفر الصادق يقول كده، خبأ رضاه في طاعته وخبأ غضبه في معصيته وخبأ إجابته في دعائه وخبأ ولايته في عباده. موجود درس مفصل ممكن تدوروا عليه وتسمعوه، درس جميل جدا، كلام آل البيت دايما كلام مبارك يعني، كلام جعفر الصادق. خبأ ولايته في عباده، شرط الولي ان هو يكون غير معروف، لا لنفسه ولا لغيره، ما يبقاش ولي مش معلق هنا ولي الله يفطر كده وده، لا، ولا شيء مخبأ لا يعلمه لا صاحبه ولا غيره، يغلب على ظن الناس لكنه لا يقطع بالولاية. وفي ذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقوا، بس فالإيمان التقوى، من التقوى هو جواز المرور إلى الولاية، أن يتولاه الله خلاص. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فنرجع لحكاية الجمعة، يجوز صلاة إفراد الجمعة بالصيام. طب يا عم والأحاديث الصحيحة اللي بالبخاري ومسلم ونهي صريح كده، النهي أنا أجاوب عن أول القاعدة، النهي عن إفراده للجمعة لتقصيد لقصد تعظيم الجمعة، لقصد الصيام، لقصد المخالفة. لكن إن جاء في الصيام بدليل برضو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير الصيام صيام مين؟ داود عليه السلام كان يصوم يوما، ده قطعا هيصوم الجمعة لوحده. يبقى في تعارض بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام. رد عليا، مفيش تعارض، مفيش تعارض بين كلامنا النبي، كلامه لا يتعارض. امال التعارض فين؟ في دماغ سيادتك، وانا شغلتي ان انا افك هذا الاشتباك في دماغ حضرتك. تفك الاشتباك ازاي؟ ما هو خير الصيام يعني بعد صيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صيام النبي صلى الله عليه وسلم افضل من صيام داود. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام هي أعلى وأرقى وأفضل وأقرب إلى الله تعالى من صيام داود. فكأنه يقول خير الصيام في من كان قبلكم، خير الصيام بعد صيامي. لازم يقدر الكلام كده عشان يتفهم أن خير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم. فأفضل الهدي وأفضل طريقة عبد الله تعالى بها وذكر الله عز وجل بها هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الخلق دونه حتى من الأنبياء والمرسلين. تمام؟ صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام زي الفل. يبقى احنا هنا بنتكلم في ايه؟ في انه الحديث يجوز تصوم الجمعة منفردة، صح؟ لو قلنا خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلا يصوم يوم ويفطر يوم، كل لو تقطعوا حسابات بقى تحطوا حساب كل مش عارف كام يوم هيصوم جمعه، صح؟ هو اسبوع جمعه هيفطروا جمعه، ايوه، يعني كل 14 يوم يعني، او كل اسبوعين هيصوم جمعه لازم، صح؟ كل اسبوعين هيصوم جمعه منفرد. طب وازاي ده خير الصيام وانت نهيت عليه الصلاه والسلام نهيت نهي صريح وصحيح في البخاري ومسلم عن افراد الجمعه والصيام؟ هل تتعارض السنه؟ لا، ليست متعارضه، حديثين صحيحين وحديثين معمول بهما، لكن الجمع له طرائق، الجمع له طرائق. طريقة هنا السهلة اللي قلناها عشان يوم عرفة مثلا لما يوافق جمعة، يوم عاشوراء لما يوافق جمعة السنة دي إن شاء الله زي بكرة بإذن الله ربنا يبلغنا جميعا، كيف يجمع؟ الطريقة في الجمع أن الجمعة لا تقصد لذاتها، فإن وافقت فضلا أفردت بالصيام ولا بأس بذلك، كأن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، أو توافق يوما من أيام الإيه الفضل العظيم كيوم الإيه العرفة أو كده، لا بأس. ليه بقى؟ إحنا عندنا مشكلة نشأت الفترة اللي كان فيها الصحوة الإسلامية المباركة، كان فيه مشكلة لأن لم يؤسس الناس على التفريق بين الدليل الشرعي والحكم الشرعي، دول حاجتين مش حاجة واحدة. الدليل حاجة والحكم يتوصل إليه بمجموع الأدلة وبطرائق من الأدلة، فقد تتعارض الأدلة زي المثال اللي ضربت لك عليه مثلا، الأدلة متعارضة تعارض صريح، نهي صريح عن صيام الجمعة، إذن بل حث على صيام الجمعة يوما ويوما، صح؟ وهذا خارج من مشكلة واحدة. مثلا الدلالة اللغوية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء ده ايه؟ سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال الطهر، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان قال الحيض. في فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق. ممكن المدة تبقى أطول بكتير لو قلنا الطهر أو قلنا الحيض، خلاص؟ إذا طلقت في طهر لم يمسها فيه كما هو السنة، فهنحسب ثلاثة أطهار طهر اللي فيه وده، أو ثلاث حيض، فإذا حاضت الحيض الثالثة بانت منه، أما الطهر وده خلاف مبني على ايه؟ على دلالة لفظ الايه؟ القرب. واللي مختلف هنا مين الأئمة؟ مش انا ولا انت، الصحابة الكرام رضي الله عنهم، التابعون، تابعوا التابعين منهم من الأربعة. فالأمر قريب، الدلالة اللغوية قد يكون لها أو دلالة التركيب. وفي دلالات أصولية مهمة جدا أنا كنت اتكلمت فيها قبل كده في دروس مستقلة ممكن ترجع لها، في حاجة اسمها النسخ والمنسوخ، يعني ممكن يكون كلام حكم منسوخ، نص منسوخ من القرآن الكريم أو من الايه؟ من السنة المطهرة. وكتير الآيات المنسوخة معروفة بحكمة النسخ وكده، في العام والخاص، في المطلق والمقيد، في المجمل والمبين، ففي علاقات بين التركيب. فالعملية مش يعني عايزين نحترم الشريعة، مش كل من أرى حديث ولا أرى آية يستمسك يسأل الأول دلالة الحكم ده إيه، في نصوص أخرى متعلقة بالقضية ولا لا، نذهب إلى أهل التخصص. ولذلك كان في كتب موسعة مطولة في الخلاف الفقهي، اختلفوا، اختلفوا ليه، واختلفوا في إيه، وكيف اختلفوا، وهل يمكن الترجيح بين خلافهم ولا لا، وحتى اختلاف الحديث في كتب متخصصة. المهم النهاية أن عموم المتدينين عليهم أن يفرقوا بين النص والحكم، النص والحكم دول حاجتين مش حاجة واحدة، والانتقال من النص إلى الحكم مش شغلتك، زي ما أنت بتحترم الطب، تحترم الهندسة، تحترم التجارة، تحترم الزراعة، مش أنت بتحترم الحاجات دي؟ الله يسترك، احترم الشريعة، مش لكل من هب ودب، مش لكل من فك الخط بيعرف يقرأ ويكتب ياخد من الحديث وياخد أحكام ومن الآية وياخد أحكام، ده مسكين، ده مسكين. ولو عمل كده في الطب ولا الهندسة هيلاقي الوحوش، وحوش الطب هيوقفوا له، تروح فين؟ وممكن يسجنوه، يرفعوا عليه قضية ويسجنوه. فعايزين نفرق بين الايه؟ بين النص والحكم. انا جبت مثال اهو عندنا في اعلى درجه الصحه، البخاري ومسلم، ونهي صريح صحيح عن افراد الجمعه بالصيام، وفي الصحيح كذلك صيام داود. يبقى في تعارض، انت ايش دخلك في المنطقه دي؟ خلاص، انا اردت ان اتطرق من هذا السؤال، انه جاني عده مرات الاسبوع ده، عده مرات الناس بتسال طب نعمل ايه؟ طبعا في ناس جهلة يتركون الصيام، ولو كان في عرف والله، او الله حكيت لكم في كده قبل كده، ولد كان شغال في المستشفى معايا، وكان بس ما كانش في نفس التخصص، يعني في تخصص كان فني اشعة، وجاي بيبشرني يعني ان هو فطر البلد كلها يوم عرف، والله العظيم اقسم بالله هذا حصل، يعني أساس أن أنا رجل شكلي متدين يعني، فهو جاي بيبشرني يعني أنه هو إيه قام بالمهمة على أكمل وجه، هي شبه قرية كده ملحقة بالبلد اللي أنا كنت فيها يعني، جزء يعني حي متطرف كده. قال لي لفت عليهم بيت بيت وما سبته إلا وهو بيأكل ويشرب، مبسوط يعني على أساس الحديث عنها صيام السبت، كان سبت يعني أفراد السبت، واخد بالك، مسكين طبعا. فالمهم يعني خد اللي في الاسمه وايه فهمته، انت لا تقعد تكفر اللي انت عملته ده ظهورا، الموضوع مش سألتش ليه، لكن هو النص صحيح، وفي ناس من بعض يعني المساكين بيقولوا الكلام ده، كان مش صحيح، لا افراد عرفه ولو كان سبتا ولو كان جمعه ما بس يا يعني، ولا شيء فيه يخص، النصوص العامه دي تخص، كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا كذا كذا إلا أن يكون كذا، كان قال كده، اجمع النصوص مع بعضيها، مش قادر تجمع اسأل يا أخي اتعلم. لكن حكاية القفز من النصوص إلى الأحكام بلا واسطة يعني يحمله، وأنا ضفت لك مثال ده حصل معايا أنا شخصيا، وطبعا نهيته عن ذلك نهيا شديدا وعن نفته كامل. تمام، طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الذي تفضلتم بذكره أن المرأة في ظل صداقته حتى يقضى بين الخلائق، هل يسع المعنى فيه لعدم ذكر يوم القيامة صراحة أن المرأة يكون في ظل صداقته في الدنيا والآخرة حفظا وبركة ورعاية من الله، لا الآخرة فقط، أم أن السياق لا يسع ذلك المعنى؟ لا، السياق لا يسع ذلك المعنى لقوله حتى يقضى بين الخلائق، يقضى بين الخلائق هذا يكون في يوم القيامة. لكن في أحاديث أخرى تدل على نفع عاجل للصدقة في الحياة في الدنيا، آه فيه، بس مش الحديث ده، من أحاديث أخرى. أيوة، أن الصدقة وما في معناها يقي الشر في الدنيا، صح، صنائع المعروف تقي مصاريع السوء إلى آخره، في أحاديث فيه في معاني، لكن من الحديث ده لا، الحديث ده فيه نص حتى يقضى بين الخلائق يعني يوم القيامة، تمام. فهو الحديث ده ما يسعفناش في كده، لكن معنى أن المرأة ينتفع بصدقته في الدنيا قبل الآخرة، وببره لوالديه في الدنيا قبل الآخرة، وبإحسانه للخلق طبعا في الدنيا قبل الآخرة، ولا كلام، ده القرآن الكريم، في الدنيا قبل الآخرة. حد يساعدنا على ما نكتشف فرشكة؟ طيب، ممكن نعمل لها درس مستقل، اللي هو الانتفاع في انتفاع في الدنيا قبل الآخرة أو مع الآخرة، عشان برضو يبقى مفهوم من غير الاحتمال والالتباس، لأعمال البر. طيب، عشان بس الأسئلة كتير مش عايز أطول على حضراتكم. كنت قد تفضلت بعمل فقرة رثاء الحبيب بعد وفاة الدكتور أسامة رحمه الله رحمة واسعة ربنا عليه، وكانت نافعة جدا، هل يمكن أن نعيدها ولو مر كل فقرة؟ طبعا، ده أحب شيء إلى قلبي، بس أنا خشيت الملال، أنا عندي من القصص ما لا ينتهي. أنا صاحبت شيخة نحو من ربع قرن، متصلة من غير انقطاع بالليل والنهار، فعندي من الآيات ودلائلي والمحبة ورسائلي ما لا تسعه الكتب. هو كان مدرسة، رحمه الله، كان مدرسة في صمته وفي كلامه، وكان مدرسة في تركه وفي فعله، وليس معصوما، لكنه كان إماما. لا نتكلم على العصمة، نتكلم على الإمامة، الإمام رحمه الله رحمة واسعة. هذا شيء أحب شيء، فلو أنتم هذا يعني لا يملكم، والحبيب إلى قلبي. أنا اتكلمت حوالي 5-6 مرات 7 مرات أو أكثر شوية عن مواقف وحاجات زي كده، لكن إن أردتم أن يكون يعني أن تكون فقرة لازمة، هذا شيء حبيب إلى قلبي جدا إن شاء الله تعالى. ما حكم الشرع في العدل بين الأبناء والعدل بين الزوجات في النفقات والهبات والاحتياج، ومن يلزم الزوجة بأن إذا عالج إحدى زوجاته أو أجرى لها عملية جراحية لمرض وليست للتجميل بأن يعطي قيمة هذه العملية من المال إلى الزوجات الأخرى؟ وماذا عن حكم الشرع في الزوج الذي إذا سخط على زوجته لأسباب ليست في إرادتها بأن يتعصب عليها الأولاد، يتعصب على الأولاد ويضيق عليهم في النفقة عقابا للأم؟ طيب، صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما احنا مش هنجاوب على كل ده، او احنا بس انا عايز معيدك الكلام قلته قبل ذلك، وممكن ترجع له تفصيلي، يعني أن التعدد من عبقرية الشريعة الإسلامية، ولكنه علاج، دواء لعلاج، لكنه ليس ده غذاء. والدليل على كده أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة، عمره كان كم سنة؟ عنده 25، وبدأ الوحي عمره ديه 40، 15 سنة قبل الإيه؟ قبل الوحي. 15 سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ما كانش فيه لا وحي ولا شريعة ولا حاجة خالص، مش كده؟ فجمعش معها واحدة ثانية ليه؟ وكانت العرب عندها ذلك الأمر كالأكل والشرب، وهي تكبره بخمستاشر سنة، يعني هو كان في عز فحولتي وفتواتي وهي كانت عندها دخلة في الستين، وكان شيئا كالماء والهواء عند العرب. لماذا لم يجمع معها امرأة أخرى ولا بعد الوحي 13 سنة في مكة و15 سنة قبل الوحي؟ قوة النبي صلى الله عليه وسلم، شباب النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر عنده 53 سنة، ما جمعش امرأة أخرى ليه؟ عندكم إجابة؟ المسألة مسألة حاجة. التعدد يا إخواني الكرام دواء عبقري من أدوية الشرع الإسلامية، دواء عبقري. لكن لو واحد خد دواء وهو مش لا ينفعه هيعمل له ايه؟ هيضره، ما هو ينفع يضر. اللي هياخد دواء وهو لا يحتاجه يضره ولا ينفعه، لكن كان يحتاجه ينفعه ان شاء الله. زي الطلاق بالضبط، الطلاق ده من عبقرية الشرع الإسلامي، بس الطلاق ايه؟ ها؟ دواء هاك، ليس غذاء. وانا قلت لك ان احكام الشرع الإسلامي منها ما هو كالهواء، ومنها ما هو كالماء، ومنها ما هو كالغذاء، ومنها ما هو كالدواء. أربعة ما تنساهوش. ممكن نقسم احكام الشريعة كلها على هذه الأقسام الأربعة. منها ما هو كالهواء اللي هو ايه؟ ذكر الله، اللي ما بيذكرش ربنا اتخنق مات. مثل الذي يذكر الله تعالى والذي يذكر الله كمثل الحي والميت، بس يبقى احنا بنتكلم ده اسمه ايه؟ الهواء. تمتنع الهواء بعض الدقائق وبعد كده بالسلامة يا قلبي، صح؟ يمينه ما هو كالايه؟ قول بقى معايا، الهواء. وما هو مثاله؟ ذكر الله تعالى. والحديث صحيح، مثل الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ومنه ما هو كالماء، اللي واحد يصبر عليه شوية وبعد كده ما يقدرش، يعني حسب طاقة البني آدم يومين ثلاثة بعد كده خلاص يموت. كالصلاة، الصلاة لا تسقط، ما كل الفرائض والأحكام بعد الشهادتين تسقط إلا الصلاة. وقت لما نقول له صلي بعينيك كده، اعمل راسك كده، بس تصلي برضه طالما عقلك فيك. ذهب العقل خلاص مفيش صلاة بقى، زي لما مناط التكليف سقط العقل، لكن طول ما العقل موجود نقول له صلي. مش قادر يقوم صلي وانت قاعد، مش قادر يقعد صلي وانت نايم، مش قادر يتحرك وهو نايم صلي بعينيك. يبقى ده زي ايه يا ابو خير؟ الماء. ومنه ما هو كالايه؟ كالغذاء، طعام، اكل. انت ممكن تقعد يومين اسبوعين ثلاثه ما تاكلش، بس هتقعد بقى تخس وتخس وتخس وتخس، مظبوط؟ دي بقيه الاحكام الاخرى زي الصيام وزي الصدقه وزي الى اخره. يبقى منها ما هو كالهواء، منها كالماء، منها كالغذاء، منه كان يبقى حلو. انا خلي بالك في الرابعه، هي المصيبه في الرابعه دي، ها؟ الدواء. واحد بياخد دواء وهو مش محتاجه هيضره. التعدد والطلاق من عبقريات الشريعة الإسلامية في الدواء، في العلاج. والدليل الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، عز الشباب من 25 ل 53 عدوهم بقى أنتم، لم يجمع امرأة أخرى، وقد أسنت خديجة رضي الله عنها وهو في عز القوة والشباب والفتوة والفحولة. وعادة العرب جميعا التعدد، بس كان تعدد ايه بقى؟ 7 8 10، اسلمت عن عشرة من النسوة فقال وفارق ما عاده، يعني كان حاجة عادية جدا الواحد يكون مع 10 15، بل كانت صورة من صور المباهاة عند العرب يعني. وهذا النبي معه واحد، وبينه وبينها في السن 15 سنة. اسألوا نفسكم يا اخوانا، بس اللي جاوب على السؤال ده هكمل معاه، لكن اللي يقعد يلابط ويروح ويجي في الكلام عشان ايه؟ ليك هوى، ليك هوى في المسألة يا ابني، ده علاج يا حبيبي، بس مش انت اللي هتقرر العلاج وحاجتك العلاج، كل الطبيب يقرر، كل حد غيرك يحكم لك انك انت محتاج وانت المسألة. فاتفقنا اللي بياخد دواء من غير ان يكون محتاجا اليه يضره ولا ينفع، وكذا التعدد، من عدد هو لا يحتاج الى التعدد كمداوات لعلة يحكم بها الطبيب فهو في هذا الكرب الذي يحكيه السائل، يعني نفق بقى وعيالها وجبت دي وعملت دي وودي دي وقصة كده يوكل الى نفسه. لكن ان كان بالشرع وبحكم الشرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، دي قصة تانية بقى، كل زيجة من الزيجات كان لها قصة ولا حكاية ولا رواية، وكان النبي كبر عليه الصلاة والسلام، يعني كان المقتضى البشري الجبلي كان موجود في مكة مش موجود في المدينة، المقتضى البشري الجبلي كان موجود في مكة ولا محصن مع امرأة جاوزت 60 سنين رضي الله عنها على فكرة، وكنا غرنا منها بعد موتها من كثرة ما يذكرها ويثني عليها، عشت ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة وعمرها ما شفيتها بأفشق لها أصلا من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، كانت وكانت وكانت وكانت، ويبعد في أصدقائها ويبعد في حالها، ومرة هلا دخل هلا دي اختها هلا بنت خويلد مش عارف ايه، فسمع صوت هالة كان قريب جدا من صوت خديجة، فقال اللهم هالة، يعني اجعلها هالة، وكان يرسل في اصدقائها وقريباتها ويبره العمر كله الى اخر عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، وكنا غرنا منها، هي كانت خلاص سبقت ورحلت، حب نفيس يعني، وحاجة حكاية نفيسة يعني، علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة علاقة نفيسة رقية في منتهى الرقي. فأيها الذي يدعي أن التعدد سنة، أجب عن هذا السؤال، أجب عن هذا السؤال، وهيهات أن تجيب. التعدد عبقرية من عبقرية الشرع الإسلامي، ولكنه عبقرية دوائية علاجية، فإذا ذهبت إليه من غير حاجة ومن غير علاج وكلت إلى نفسك، شيل بقى البس في الحيط عشان مش عايز تسمع الكلام، اسأل وتعلم وشوف وخلي الحكم لغيرك، زي ما بتخلي الكلام ده في الإيه. طبعا صاحب السؤال يتواصل معي أو صاحبة السؤال تتواصل معي على الصفحة، لأن دي تفاصيل خاصة تحتاج وإن شاء الله في حلول للحاجات دي، بس حلول شخصية مش حلول عمل، الجزء العام احنا فاكرينه، لكن هذه الأشياء عملية جراحية والنفق هنا والنفق هنا يتواصل معي إن شاء الله تعالى بإذن الله. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. بالرغم من أني أعمل بوظيفة جيدة ومرتب جيد، ولكني أشعر بعدم وجود بركة في الرزق، فالمرتب لا يكفي دائما لآخر الشهر، ومع هذا فإني غير مسرف وحريص في نفقاتي، فكيف أحصل البركة في الرزق؟ الموضوع يطول شرحه، لكن نجمله في رؤوس موضوعات، ولعلنا إن شاء الله نفرد له شرحا مفصلا. كيف تحصل البركة في الرزق؟ بعمل الباطن والظهر، باختصار بعمل الباطن والظهر. عمل الباطن ما يكون في قلبك من حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والرضا به سبحانه وتعالى ربا على الحقيقة، من أعمال القلب التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أعمال الباطن. ثم بأعمال الظاهر، الدعاء والذكر وتعظيم الفرائض سيما الصلاة، الصلاة على وقتها وأن تعظم الصلاة على النحو التي ذكرناه بالتفصيل في الدرس في هذا اللقاء المبارك، أنه من أول الأذان وتعظيم الأذان إلى أن تنتهي بعد الصلاة وأن تجلس بعد الصلاة، فهذه أعمال الظاهر من ذكر الله تبارك وتعالى وسؤاله والدعاء بفقه الكلام الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك يحصل البركة. فأنت تحتاج إلى تحصيل البركة بعمل الباطن حال القلب من الرضا بالله أول حاجة. أنت بتقول كل يوم الصباح والمساء رضيت بالله ربا، لا بد من فقه هذه الكلمة، شرحناها كثير أشرحها تاني وعاشر مش إشكال، بس هذا سؤال درس كامل اللي هو فكرة عمل الباطن الذي يستلب الإيه البر. ثم عمل الظاهر من الذكر والكلام والعمل الصالح والصدقة والصيام ودعوة الصائم إلى آخره. فيمكن أن نجمل ذلك في مجلس، بس أحيلك على قول الله تعالى وجعلني مباركا، جعلني مباركا، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلن تكون مباركا إلا بالله تعالى أن يجعلك، جعلني مباركا، فلا يكون ذلك إلا بالله تبارك وتعالى. أيهما أولى، صلاة الأم صلاة الأم بمفردها في أول الوقت أم صلاتها جماعة مع بناتها متأخرة عن أول الوقت؟ سؤال مهم جدا. جبنا؟ طيب ده سؤال جميل. لا طبعا مع بناتها متأخرة أول الوقت، لا كلام، إن الصلاة أصلا وقت الفضيلة مختلف بين الفقهاء، مذهب الأربعة لم يتفقوا على وقت الفضيلة في الصلاة، فالدنيا فيها ساعة، وده من حكمة ربنا عشان الحاجات اللي زي كده. وقت الفضيلة بالنسبة لك أن تصلي مع بناتك، هو ده وقت الفضيلة، مش أول وقت، مش أول وقت. فكان الأئمة الفقهاء اختلفوا في وقت الفضيلة، مفيش مذهبين اتفق في على وقت الفضيلة، وقت الفضيلة مختلف فيه، لكن وقت الفضيلة المقطوع به بالنسبة لك هو صلاتك مع البنات، لأن التعليم بالقدوة أنفذ وسائل التعليم إلى القلب. التعليم بالكلام مطلوب طبعا، لكن التعليم بالقدوة وأنفذ الوسائل إلى قلب الإنسان. فلا شك إن يعني أنت فعلي ما سمعتي بعض الأئمة يشرعون في الانتقال بين أركان الصلاة، قلنا طيب أنا سألت قلت الورق ده تم الحديث سابقا عن سند التغافل بين الزوجين دليل يعني، فما ضابط التغافل في الأمور المتعلقة بالشرع وإلى أي مدى يكون التغافل؟ جاوبنا؟ ده الجو؟ ده الجو؟ تمام. ما معنى اسم في البسملة؟ بسم الجو؟ طيب. ما معنى اسم؟ لفظ اسم يعني بسم الله الرحمن الرحيم في البسملة، هل المقصود ذكر اسم الله الرحمن الرحيم؟ ولماذا لا نقول بالله الرحمن الرحيم؟ دي بندخل اسم فيها. إذا كانت الباء الاستعانة، والاستعانة بالله وليس بالاسم، أي أستعين بالله ما أستعين باسم الله، جو برضو؟ طيب خلاص، يعني هو باختصار عشان لو حد سمع الإجابة قبل كده. ولماذا لا نقول في الاستعادة أعوذ بسم الله من الشيطان الرجيم، ولكن نقول أعوذ بالله، يعني وعمل مقارنة مشروع له ذلك؟ تقول يا فهم بتجاوب؟ طيب باختصار عشان لما سمعش الجواب، الاسم ده يتوصل به، يعني هو وصلة، هو توصل إلى الذات العلية، يعني بأسماء الله اسم هنا جنس مش اسم معنى واحد، بدينك تقول الرحمن الرحيم، فاسمين هم، ما تقولش أعوذ، تقول باسم الله الرحمن الرحيم أو بأسماء الله الرحمن، مع الله اسم والرحمن اسم والرحيم اسم، تمام؟ فلو أنت هتجريها على ما تفهم أنت فتقول بأسماء الله الرحمن الرحيم، إنما ثلاثة، تمام؟ لكن أنت تقولش كده، تقول باسم. فالاسم هنا مش مقصود به عين، والاسم مقصود به الجنس، يعني بأسماء الله الحسنى، أتوسل بأسماء الله الحسنى الذي سمى نفسه الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره. فكأنك بإقحام هذه الصلة اللي هي كلمة اسم الهمزة والسين والميم، بإقحام هذه الصلة تتوصل بها إلى أسماء الله تعالى وصفاته جميعا، صلة موصلة إلى أسماء الله تعالى، خلاص؟ بدي إنك أنت بتقولها مفرد وبتذكر جمع، تمام؟ ده معنى الإيه الـ. أما العوذ فالعوذ العوذ معناها الالتجاء والتحصن، الالتجاء والتحصن. فحذف الاسم هنا يناسب حالة تعوذي، يعني في فرق بين الايه، بين جلب المصلحة ودرء المفسدة، صح؟ في فرق في نفسيتك بين جلب المصلحة ودرء المفسدة. في درء المفسدة انت مرعوب، انت خايف، انت بتجري، ها؟ بتجري. ففي درء المفاسد مش عايز الصلة دي، انت بتذكر على اسم على طول مباشرة، اعوذ بالله، التجئ تحصن. اما في جلب المنفعة فالانسان بيكون اكثر اطمئنانا واريحية الى اخره. اما في التعوذ فانت المتعوذ. كيف يكون المرء متحققا من الشكر اثناء فطره طعاما شاكرا حتى يحصل ثواب الصائم الصابر او يحصل ثواب الصائم الصابر؟ اجد وغيري مشقة في عبادة الصوم. طيب الجو، طيب ماشي، عشان برضو اللي ما سمعش باختصار شديد، النفس تحتاج الى سياسة، وانا قلت لك ان انتوا شخصين على الاقل، يعني انت على الاقل شخصين، يعني الشخص الطبيعي هو على الاقل اثنين، ممكن يزيد، وقت طبعا ممكن يزيد واكثر من كده كتير، بس ده حالات مش طبيعية، حالات مرضية، لكن حضرتك يقينا يقينا اثنين، ممكن تزيدوا عن اثنين، والدليل موجود في القرآن والسنة كتير يعني، تمام؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فحضرتك جواك اثنين، واحد طيب حلال وواحد عايز ضرب النار، تمام؟ واحد فاجر واحد تقي، انت جواك اثنين. ولما قال له سلني، قال اسالك مرافقتك في الجنه، قال وغير ذاك؟ قال لا، كان بيكافئه لانه كان قايم بمهمه خدمه احتاجت المكافاه من خدم النبي عليه الصلاه والسلام، فقال له سلني، فقال له اسالك مرافقتك في الجنه، او غير ذاك اخر كلام؟ قال لا، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى هنا الضمائر في في في الحديث ده ثلاثة، أعني، يبقى ده الياء دي تعود مين؟ نعم، عليه الصلاة والسلام، على نفسك، أعني أنت، فعل الأمر هنا فعله أنت، يبقى في أنت وفي إيه؟ نفسك، صح؟ يبقى ثلاثة. يبقى صدقتني؟ صدقتني؟ سيادتك اللي قاعد قصادي دلوقتي اثنين على الاقل، على اقل تقدير اثنين، وفي منكم هو اكثر من كده، لكن بنتكلم الكلام على الاقل في الاثنين اللي قصاد. فالاثنين دول احنا لازم محتاجين منهم هذا الصراع اللي هو سياسه النفس، ياخدها كده سنه سنه، يعني مثلا يصوم في الشتاء لاحظت الشتاء بيغمض ويفتح على المغرب يأذن، يكثر من الصيام في الشتاء، يهتم بالسحور، كمية الماء اللي بيشربها، يعني سايس نفسه. لكن تسلمني تقول لي أنا وغيري نجد مشقة في عبادة الصوم، طب ما احنا عايزين المشقة يا ابني، المشقة نوع من أنواع التربية. هو أنت لما بتروح الجيم بتعمل إيه؟ في مشقة ولا مش مشقة؟ بتحرق كم وحدة من السعرات اللي بتتحرق؟ ده أنت بتحرق اللي يولع على القاهرة، يعني بيطلعوا كمية سعرات رهيبة. يعني لو جمعنا السعرات اللي بتتعمل في الجيمات دي هنحل مشكلة الكهرباء، كمية سعرات رهيبة جدا. طب انت بتعمل كده ليه؟ عشان الفايدة المرجوة، فانت بتتحمله. فانت برضو ما تسلمنيش في حكاية أجد مشقة، مطلق المشقة مطلوبة، المشقة نوع من أنواع التربية. فكويس كويس، المشقة حلو كويس، استعن بالله سبحانه وتعالى وسايس نفسك كده شوية شوية شوية هتوصل. مالاش تخش بقى اليوم قائض حار طويل بنصوم مش عارف 20 ساعة ولا لا، مش كده. لكن في أيام سهلة ولذيذة وقريبة وبردة وجميلة، ابدأ سايس نفسك، لكن ما تسلمش لحتة الايه التعاون مع البر والتقوى، مع الأسرة، مع الأصدقاء، مع المعارف، مع كذا. الحاجات دي بتشجع على حل المشاكل دي. تمام. ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ لسه متكلمين احنا عن مسألة الدليل او النص والحكم، مش كده؟ مسألة دي خلاف، لكن الراجح من قول الفقهاء والصواب اللي عندي وانا لا تردد عندي في المسألة هو في أذان الفجر. هو أذان الفجر مسألة فيها بحث مطول في الفقه يعني. لكن آخر وقت كل صلاة هو بداية وقت التي تليها، وهذه قاعدة باستثناء الفجر، لأن آخره محدد بطلوع الشمس. لكن كل صلاة عدا صلاة الفجر وقتها آخرها حدها بالتي بداية الوقت التي تليها. في خلاف؟ أي طبعا في خلاف، وخلاف عالي. أيوة خلاف عالي، على رتبة عالية، على رتبة عالية، صحابة وتابعين وتابعي التابعين، أي نعم موجود، خدت بالك. فأنت بقى إيه، لكن إن شئت خلصت الخلاصة اللي أنت سمعته، يبقى أنت مضطر أنك أنت تفتد بالصلاة لغاية لما ما فيش مشكلة، بس ليس وقت الفضيلة ولا اختيار، لا. لكن ما تقوليش قضاء، ما تقوليش أصليها الساعة بعد الساعة 12 قضاء. في ناس بتقول كده كلام، مش يفتكروا إلى الفقه والدليل والنظر وكده، لكن وقتها ممتد، لكن ليس هو وقت الايه الفضيلة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا لما قلنا وما سمعنا، أن يجعلها حجة لنا لا علينا رب العالمين. وأذكركم الاستماع اللي هي استماع للكتب والقراءة مفيدة جدا إن شاء الله، وأرحب بكم وأنا معكم إن شاء الله في هذه المجالس وهذه اللقاءات. فلا تنسوا التواصل معكم، كل معرفة كيفية المتابعة لهذه المجالس، مجالس الكتب المسموعة. اللهم صل على محمد وانزل المقام المقرب منك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.